وجهك والشوق يرسمني ويكتبني على كتاب الغرى والقاك عنوانا في دربك الماشي يدفعني ويجذبني وكل النواظر على شفاتك والهانا أجيك والشوق يرسمني ويكتبني على كتاب الغلا والقاك عنوانا ضمع غير الضمع بالحلي يتعبني وزلزل قصر من الشوق بأشكاله وبألوانه وبالرغم من كل هذا وانت تسبني وادعي لك الله يحفظك وانت يدانا عندي ولو رمشك يصوبني يا نسج بحر القصيد وغالي وزانا قل لي وش الفايدة يومك تعذبني وانا مسلمك قلبي